قناة عبده أسد الجنوب. رماني زينك رماني لا يا بالعود الرويوني، رماني زينك رماني لا يا بالعود الرويوني. هي هي هي هي هي هي قناة عبد الله أسد الجنوب.